إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة العاشرة بعد المئة. قال المصنف عليه رحمة الله: قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال الشارح حفظه الله: من جملة أعمال اليهود القبيحة قتل الأنبياء وقتل الدعاة إلى الله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك من قام في وجه الحق وصد عن سبيل الله وقتل الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإن الآية الكريمة تتناول، لأنه سلك مسلك أهل الجاهلية فيكون حكمهم. خلاصة هذه المسألة أيها الإخوة هي أن أهل الجاهلية كانوا يعتدون على أهل الحق والدعاة إليه، وذلك برميهم بالتهم وقتلهم وصد الناس عن دعوته. هذا هو حال أهل الجاهلية، الاعتداء على أهل الحق والدعاة إليه برميهم بالتهم وقتلهم وصد الناس عن دعوته. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة في الأمر بمخالفتهم في هذا الشيء، فجاءت نصوص الكتاب والسنة بالأمر بالثبات على الحق وعدم الخوف من الناس، كما قال الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. فتأمر الناس بأن يثبتوا على دين الله عز وجل، يعني على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخافوا من الناس، لأن الخوف يكون من الله سبحانه وتعالى وحده. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. وكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك صاحب الحق عليه أن يتحلى بهذا الأمر، وهو الثبات على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة، وهو بيان أن الابتلاء سنة، يعني أن الذي يتمسك بالكتاب والسنة حقيقة فإنه سيبتلى حتى يتميز صدقه من كذبه وإيمانه من نفاقه، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبتلون. ولذلك كل واحد يبتلى بقدر إيمانه، فالواجب إذن أن الإنسان يثبت ويتحلى أيضا بالصبر، وهذا ما أمرت به الشريعة أيضا. أمرت الشريعة بالصبر على الأذى، الذي يتمسك بالكتاب والسنة يلحقه أذى، سخرية واستهزاء وربما ضرب وربما قتل. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه بالصبر كما صبر الأنبياء: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذا كله فيه مخالفة لأهل الجاهلية، فيه مخالفة لأهل الجاهلية. وأما التشبه من أهل زماننا بأهل الجاهلية فهذا له صور كثيرة، يعني تشبه أهل زماننا في هذه المسألة، مسألة الاعتداء على أهل الحق والدعاة إليه، هذه لها صور كثيرة. منها أولا الاستهزاء والسخرية بأهل العلم والدعاة إلى الكتاب والسنة وتلقيبهم بألقاب منفرة، يأتون بألقاب تنفر عن دعوتهم، يقولون للناس هؤلاء متشددون، الذي يتمسك بالكتاب والسنة يتهم بأنه متشدد، ويقولون هؤلاء رجعيون وهؤلاء متطرفون إلى غير ذلك، وقصدهم بذلك تنفير الناس عن دعوة الحق وصد الناس عن دعوة الحق إلى غير ذلك من الاستهزاء والسخرية. فيصدق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هل أرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فاحذر أن تتشبه يا عبد الله بأهل الكفر وأهل الطغيان، وعليك بالثبات على ما أنت عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سورة من صور التشبه بأهل الجاهلية. أيضا من التشبه بأهل الجاهلية شنوا حملات إعلامية فاجرة لتشويه سمعة أهل العلم والدعاة إلى الكتاب والسنة واتهامهم بما هم براء منه، وهذا قد داع صيته في هذا الزمان، فلا تكاد تجد صفحة من الصفحات أو منبر من المنابر الإعلامية أو قناة من القنوات إلا وهي تسب أهل الحق، تسب العلماء وتشوه صورتهم وسمعتهم. هؤلاء خونة، هؤلاء عملاء، هؤلاء لا يهمهم شأن المسلمين، هؤلاء صهاينة، هذه جديدة، هؤلاء صهاينة، هؤلاء علماء سلطان، وهكذا ألقاب ما أنزل الله بها من سلطان. ولا غرابة في هذا، الذي يعرف ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم لا يستغرب في هذه الأشياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم اتهموه بأنه ساحر وأنه كذاب وأنه مجنون وأنه شاعر إلى غير ذلك من هذه الحملات المسعورة التي يقوم بها أهل الباطل اتجاه أهل الحق. فهذا كله من التشبه بأهل الجاهلية. أيضا من صور التشبه بأهل الجاهلية محاربة دعاة التوحيد والسنة والتضييق عليهم وبذل كل ما يستطيعون حتى لا يسمع الناس كلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يدعو إلى الله عز وجل لا يريد حظا لنفسه، وإنما يريد أن يسمع الناس كلام الله ويسمعهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتمسكوا به فيعظم ربهم جل وعلا فيعبدوه حق العبادة ويعظم نبيه صلى الله عليه وسلم فيتبعوه حق الاتباع. هذا هو حقيقة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أهل الباطل يحرصون كل الحرص على إسكات مثل هذه الدعوات المباركة، وسلفهم في ذلك أهل الشرك، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هكذا كان يقول أهل الجاهلية، يقولون لا تسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسمعوا هذا الوحي الذي يأتي به هذا الرسول. لماذا يمنعونهم من سماعه؟ لأن الحق حلو، الحق إذا سمعه العبد وكان له قلب نظيف طاهر لم يتلوث ببدع وضلالات وشركيات فإنه يحب هذا الحق ويميل إليه يقينا، بل ويتبعه ويعمل به. ولذلك تجدهم يصدون أهل، يصدون الناس عن اتباع الحق الذي يبثه أهل العلم، وهذا من التشبه بأهل الجاهلية. وذكرنا غير مرة قصة ضماد الأزدي رضي الله عنه لما كان من أهل الجاهلية، كان مشركا، فلما أتى مكة سمع الناس يقولون إن محمدا مجنونا، هكذا أهل الباطل يعيرون أهل الحق. ولكن هذا الرجل كان حكيما، قال أسمع من هذا من محمد صلى الله عليه وسلم، فأتاه فقال له إني أرقي من هذه الريح، يعني من الجن، وقد سمعت الناس يقولون إنك مجنون، فهل لي أن أرقيك؟ فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأ عليه خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. فما كان من هذا الرجل لما سمع هذه الكلمات المباركات إلا أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم عد علي كلماتك هؤلاء، فأعادها عليه النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات، ثم قال والله لقد سمعت كلام الكهنة وكلام السحرة وكلام الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، هات يدك أبايعك على الإسلام، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا يفيدنا أن كلمة الحق إذا خرجت من قلب صادق ولاقت قلبا صادقا كان حصل بها انتفاع عظيم. ولذلك تجد أهل الباطل يصدون عن سماع أهل الحق، لأن أهل الحق بماذا سيتكلمون؟ يتكلمون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبينون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا سمعه صاحب الحق ومريد الحق ومريد الهداية يهتدي يقين. لذلك كان شأنهم كشأن أهل الجاهلية، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وتجدهم يستعينون على ذلك، يعني على صد الناس عن الحق والتضييق على دعاة الحق، بالاستعانة بأصحاب الأموال والمترفين وأصحاب النفوذ الظالمين، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، مترفوها يعني أصحاب الغناء، إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. ولذلك تجد هؤلاء قد يأمرون بسجن هؤلاء أو يأمرون بقتلهم أو غير ذلك من أعمالهم السافلة، كما حصل لكثير من دعاة التوحيد والسنة، كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية، قد أفتوا بقتله وأفتوا بسجنه، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. إذن فالشاهد أن الاعتداء على دعاة الحق وعلى أهل الحق هذا من سبيل أهل الجاهلية، والواجب على المسلم أن يحذر من هذا. ما يتعلق بالمسألة العاشرة بعد 100، ثم أورد المسألة التي بعدها وهي 11 بعد 100، قال الإيمان بالجبت والطاغوت. الإيمان بالجبت والطاغوت، قال الشارح حفظه الله، قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت قيل هو السحر وقيل هو الشيطان، والطاغوت من تجاوز حدود الله، إذن قيل هو السحر وقيل الشيطان وقيل كل باطل لا خير فيه فهو جبت، كل باطل ولا خير فيه فهو جبت، والطاغوت من تجاوز حدود الله، يعني من معبود أو متبوع أو مطاع. وسبب نزول الآية أن اليهود الذين كانوا بالمدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعقد معهم المعاهدة على ألا يقاتلوا المسلمين وأن يدافعوا عن المدينة من قصدها، وأعطوا العهد وأعطوا العهد على ذلك، فلما ضاقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذرعا ورأوا أن الإسلام ينتصر وينمو، ذهب سادتهم يعني سادة اليهود ذهبوا إلى قريش بمكة ليستنجدونه، ذهبوا إلى قريش بمكة يستنجدون بهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون منهم أن يذهبوا معهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فألهم الله عز وجل قريشا أن يسألوا هؤلاء، يعني يسألوا اليهود، وقالوا لهم أنتم أهل كتاب، لأن التوراة أنزلت عليهم على موسى عليه الصلاة والسلام وأمروا باتباعه، قال لهم أنتم أهل كتاب، فأينا على الحق، محمد صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ هذا سؤال من المشركين لليهود، من هو على حق، محمد صلى الله عليه وسلم أم قريش يعني أهل الشرك؟ فماذا قال اليهود؟ قال اليهود ماذا أنتم عليه؟ يعني سألوهم أنتم إلى ماذا تدعون أو ماذا تقولون؟ فقال المشركون نحن نكرم الضيف ونصل الأرحام ونسقي الحجيج وكذا وكذا، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سب آلهتنا وعاب ديننا وخالف دين أجدادنا وقطع أرحامنا وفعل إلى غير ذلك. فماذا قال اليهود؟ قالوا لهم أنتم على حق، هذا كذب صريح من اليهود لأنهم قوم بهت، قالوا أنتم على حق ومحمد على باطل، وهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم على حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء عبدة أصنام وأوثان. فقال الله عز وجل فيهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقول الشيخ ولاحظ كيف أن الله تعالى قال يؤمنون بالجبت والطاغوت مع أن الأمر موافقة في الظاهر فقط وسماه إيمانا، فدل على أن الموافقة للكفار على ما هم عليه من غير إكراه إيمان بما هم عليه ولو لم يعتقد بقلبه. وهناك أناس الآن يقولون إن الإنسان لا يكفر ولو قال الكفر حتى يعتقده بقلبه، هذا كلام باطل. قال فلو قال كلام الكفر من غير إكراه وفعل أفعال الكفار وسب الله ورسوله وفعل ما فعل فإنه لا يكفر عند هؤلاء حتى يعلم ما في قلبه، وهذا مذهب غلاة المرجئة نسأل الله السلامة والعافية. فالله وصف هؤلاء بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت مع أن ما حدث منهم هو موافقة في الظاهر، وهم في قلوبهم يعتقدون أنهم خاطئون وأن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن حملهم الكبر والحسد وعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوافقوهم في الظاهر وكفرهم الله بذلك. قال وهذه دقيقة عظيمة من مسائل التكفير، وفيها رد على من يقول لا يكفر الإنسان مهما قال ومهما فعل ومهما أتى من الكفر ولو سب الله ورسوله حتى يعلم أنه في قلبه يوافق على هذا الشيء، نسأل الله العافية من هذا الضلال. إذن فخلاصة هذه المسألة أيها الإخوة هي أن أهل الجاهلية كانوا يؤمنون بالباطل كإيمانهم بالجبت والطاغوت، وأما مخالفة الإسلام لهم فقد جاءت في نصوص الكتاب والسنة التي تأمر بالإيمان بالله وحده وبالكفر بكل ما سواه من الجبت والطاغوت، كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت أمره واستقام على الطريق المثلى والصراط المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هكذا جاءت مخالفة الإسلام أهل الجاهلية، وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت والإسلام يحذر من ذلك. ومن صور التشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة أولا تصديق الكهنة والسحرة والعرافين والمشعوذين، هذا كله داخل في الإيمان بالجبت والطاغوت. واليوم صارت هناك أسماء أخرى لهؤلاء يسمونهم خبراء الأبراج، برج كذا والبرج كذا، أنت ولدت في هذا البرج فأنت سعيد، وأنت ولدت في هذا البرج فأنت شقي، وأنت وأنت إلى غير ذلك، خبراء الأبراج. هؤلاء هم الكهنة، هؤلاء هم الكهنة في زماننا، وهؤلاء هم العرافين والمشعوذين، ويسمونهم أيضا قراء الطالع، النجم يطلع النجم ينزل، قراء الطالع. ويسمونهم أيضا بالمعالجين الروحانيين، هذا معالج روحاني وهو يدجل على الناس ويكذب عليهم ويدلس عليهم، والناس تصدق مثل هذه الخزعبلات والطروحات، وهذا كله من التشبه بأهل الجاهلية. لكن صور في زمانهم يسمونهم الكهان والعرافين، وفي زمانهم يسمونهم بهذه الأسماء، والمسمى واحد والنتيجة واحد، كلها كفر بالله عز وجل وإيمان بالجبت والطاغوت. وهؤلاء جميعا يشملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك احذر يا عبد الله أن تستمع لأمثال هؤلاء في جوالك أو في التلفاز، أو أن تقرأ هذه الأمور في الجرائد أو في المجلات، إياك، لأن هذه كلها طرق تؤدي إلى الضلال والزيغ والانحراف. أيضا من التشبه بأهل الجاهلية اليوم التحاكم إلى القوانين الوضعية والأعراف السائدة وأقوال المشايخ الذين لا يحكمون الشرع، يعني مشايخ الأحزاب والطرق ونحو ذلك، يرجعون إليهم في حل الخصومات ويحلون على غير الشرع. وكل هذا يشمله قول الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فيحذر الإنسان من مثل هذه الأمور، ولأن فيها تشبها بأهل الجاهلية. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية تعليق التمائم والحروز لدفع العين وجلب النفع، هذا كله من التشبه بأهل الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. فاحذر يا عبد الله أن تتشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة، هذا كله داخل في الكفر بالله والإيمان بالجبت والطاغوت، وصلاحك وفلاحك ونجاحك في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله مسألة أخرى، وهي المسألة 110 بعد 100، قال: تفضيل دين المشركين على المسلمين. قال الشارح: كما حدث من اليهود مما جاء ذكره في المسألة السابقة، يعني لما سألهم المشركون هل نحن على حق أم محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنتم. فهذا من تفضيل دين الشرك على دين الإسلام. قال: وهذا يتناول كل من فضل دين الكفر على دين المسلمين أو ساوى بينهما، ومن ذلك الذين يحاولون التقريب بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، ويقولون كلها أديان سماوية يجب التآخي بين أصحابها والتعاون فيما بينهم. إذن فخلاصة هذه المسألة أيها الإخوة هي أن أهل الجاهلية كانوا يفضلون الباطل على الحق والكفر على الإيمان، هذا حال أهل الجاهلية، يفضلون الباطل على الحق والكفر على الإيمان. فخالفهم دين الإسلام، وجاءت مخالفتهم في نصوص الكتاب والسنة بتبيين أمور، منها بيان أو ميزان ومعيار التفاضل، يعني بيان ميزان ومعيار التفاضل بين الناس. ما هو؟ هو الإيمان والتقوى بدل الكفر والمعصية. فالناس يتفاضلون فيما يقوم في قلوبهم من إيمان بالله وتحقيق لتقوى، كما قال عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان الحقيقي للتفاضل بين الناس. أيضا جاءت نصوص الكتاب والسنة ببيان سبيل العزة والكرامة. العزة والكرامة لمن؟ لأهل الإيمان والطاعة، بدل ما كان عليه أهل الجاهلية. العزة عندهم في الكفر والجبروت والطغيان، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هكذا قال سبحانه وتعالى. وأيضا جاءت نصوص الكتاب والسنة ببيان سبيل النجاة والفلاح، وأن النجاة والفلاح في اتباع الوحي بدل التقليد الأعمى واتباع الأهواء والآراء. فهذه كلها دلت عليها نصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها مخالفة لأهل الجاهلية. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا حاصل في وجوه كثيرة، منها أولا تفضيل القوانين الوضعية على الأحكام الشرعية، ومن اعتقد أنها أفضل من الأحكام الشرعية أو اعتقد أنها مساوية لها في الأحكام أو اعتقد أنه يجوز الحكم بهذا، يعني بالأحكام الوضعية والحكم بالشرع، فهذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى وتشبه بأهل الجاهلية، كما قال سبحانه: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيضا من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم الإعجاب بالكفار، هذا ابتلاء عظيم تلي به كثير من الناس في زمانه، يعجبون بأهل الكفار، ويتمنى كثير من الناس العيش بينهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يعيش بين ظهراني المشركين، والمؤمن والكافر لا تتراءى نارهما كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الإعجاب بالكفار وتمني العيش بينهم وعلى منوالهم، هذا من تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية، ويغفل الكثير من أهل زماننا على أن هؤلاء كفار يجب بغضهم ويجب عدم موالاتهم، بل يجب معاداتهم. فهؤلاء كفار، اليهود والنصارى كفار، لا نحبهم، إياك أن تحب هؤلاء كفار، ولكن هم اليوم يحرصون كل الحرص على نزع هذه العقيدة من قلوب أهل الإيمان، عقيدة الولاء والبراء. تجد كثير من شبابنا اليوم يتعلق بأصحاب الكورة مثلا، أو بعض المغنيين أو بعض الممثلين، وهم كفر وفسق وفجر، لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. الواجب بغضهم، الواجب أن تبغضهم في الله سبحانه وتعالى، لأنهم يسبون الله عز وجل إما بلسان حالهم أو بلسان قالهم، حتى وإن لم تسمعه يسب، فإذا لم يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فهو ساب لله ولرسوله. فلذلك احذر يا عبد الله أن تتشبه بأهل الجاهلية في هذه المسألة. أيضا من صور التشبه بهم الاستحياء من إظهار شعائر الدين، فضلا عمن يبغضها. شعائر الدين الظاهرة لا بد أن نظهرها، كالمحافظة على الصلوات الخمس في المسجد، ولبس القميص، وإعفاء اللحية، ولبس المرأة للجلباب، إلى غير ذلك من شعائر الدين الظاهرة. فتجد هؤلاء المتشبهين أهل الجاهلية يتمعر حينما يرى شخصا تزي بالزي الإسلامي، وفي المقابل تجده يحرص كل الحرص على أن يظهر بمظهر الإفرنجي. حتى والعياذ بالله تخنف كثير من الرجال وتعرض كثير من النساء تحت دعوى التقدم والتحضر والبعد عن التخلف وغير ذلك من الألقاب التي يطلقونها على أهل الحق، نبذ الرجعية والتخلف، ويزعمون أن ما هم عليه من التشبه بأهل الباطل وأهل الكفر وأهل الطغيان، وتخنث الرجال وتعرض النساء، يقولون هذه مدنية وهذا تقدم وهذا تحضر، وهو والله أشد التخلق لأن فيه تشبه بأهل الجاهلية. كذلك من التشبه بأهل الجاهلية الإعراض عن تعلم العلم الشرعي والاشتغال بالفلسفة والأفكار المجانبة للدين، وهذا وهذه أمور يبتلى بها كثير من شبابنا في هذا الزمان، يعرض عن تعلم العلم الشرعي ويذهب إلى تعلم يعني علوم لا صلة لها ربما بدين الله عز وجل، فلا يفيد نفسه ولا يفيد مجتمعه. أيضا من التشبه بأهل الجاهلية الدعوة إلى التعايش السلمي والدعوة إلى حرية المعتقد والتقارب بين الأديان والتعاون بين أفرادها للقيام بالإنسانية. تسمعون كثيرا كلمة الإنسانية، هذا من الإنسانية، هذا من الإنسانية. عندنا دين، دين لابد أن نرجع إليه وأن نزن به أقوالنا وأفعالنا واعتقاداتنا، ونزن به من نريد أن نصاحبه، ونزن به الجماعات، وكل من يدعي ماذا خدمة الإنسانية يوزن بميزان الشرع، فإن وافق الشرع فهو حقا يخدم الإنسان. أما أن يأتون بهذه الأفكار التي يزعمون بها خدمة الإنسانية وهي في حقيقتها محاربة لدين الإسلام ونصرة لدين الباطل عليه، هذه ليس من الإنسانية في شيء، لأن الإنسان حينما يخرج من طريق العبودية لله عز وجل ويكون عبدا لغير الله عز وجل لا يبقى إنسان، لا يبقى إنسانا مثل هذا الشخص. لذلك يجب أن نحذر من هذه الدعوات البائدة إلى دعوة حرية المعتقد وحرية الأديان وغير ذلك، وهذه كلها تروج اليوم بين الناس تحت يعني مسميات براقة وأسماء لماعة، ينخدع بها كثير ممن رق دينه وضعف إيمانه وجهل ما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالواجب الحذر من هذه الأشياء لأنها تفضي بصاحبها إلى الوقوع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك خلط الحق بالباطل ليقبل الباطل، وهذه المسألة نرجع الكلام عليها في درسنا القادم، فنكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.